فإن أراد باللفظ الصوت فهو مخلوق، وإن أراد باللفظ الملفوظ به في القرآن فهو غير مخلوق كلام الله عز وجل. فلهذا أنكروا هذا وهذا لئلا يتخذ وسيلة على رأي الجهمية والمعتزلة. ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والشكاية وتفقد المآكل والمشارب. قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه. يتحرزون من الحرام ويجتهدون في طلب الحلال، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. وتكون الجدل والمراء إلا بحق كما قال كما تجادلون بالتي هي أحسن. نعم. قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. رحمه الله وقد أحسن في ذلك رحمه الله. نعم. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش. أما الآن فنترككم مع المجلس 36 من هذه التعليقات. قال أهل السنة وأصحاب الحديث أن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى. ولا نتقدم بين يدي الله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة أن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخر. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة. نقل أهل السنة والحديث ليس بالجسم محل نظر، وأنكره أبو العباس في كتابه كالورية وفي مواضع أخرى، وبين أن أهل السنة والجماعة لا ينفون الجسم ولا يثبتونه لعدم وروده، ولا يقال له جسم ولا ليس بجسم، لأن هذه الكلمة محتملة فيها إجمال، وإنما يقولون ما جاءت به النصوص، ويقول على الأرض استوى وليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، وهكذا ما جاءت به النصوص. أما هو جسم أو ليس بجسم هذا لم ترد به النصوص، فلا يجوز نفيه ولا إثباته. ومراد من نفاه ليس بجسم يعني كالأجسام، كما أنه له ذات لكن ليس مثل الذوات، فله ذات حقيقة وسمع حقيقة وبصر حقيقة، ولكن ليس مثل ذوات المخلوقين. وأما نفي الجسم وإثبات الجسم لم ترد به النصوص، ومن أثبته وقال هو جسم لا كالأجسام له سمع وبصر ونحو ذلك هو حقيقة، ومن نفاه وأنه ليس له ذات هذا كفر وضلال إذا أراد به هذا المعنى. فلهذا صواب أن لا ينفى ولا يثبت، لا يقال ليس بجسم ولا هو جسم لعدم ورود في الأدلة، لأن الأدلة لم ترد بهذا اللفظ ولم ينطق به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فينطق بما جاء به النصوص ويكتفى بذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد، فلا يضرب الله الأمثال. وجاء في حديث صحيح وذلك في ذات الإله في حديث الشعر خبير، وجاء في حديث كلمات ابراهيم كلهن في ذات الله، وله ذات لا تشبه الذوات سبحانه وتعالى، ذات موصوفه بالسمع والبصر والوجه واليد وغير ذلك على وجه الله قبل الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. وان له عينين كما جاءت النصوص، لان اخبر في كتابه العظيم تجي باعيننا سن الحكم ربك فانك باعيننا، وجاء في السنه ما يبين ذلك، قال ان ربكم ان الدجال اعور وان ربكم ليس باعور كما جاء في الصحيحين، هذا إثبات العينين وأنهما عينان سليمتان

كل هذا حق. وهكذا ما ذكر خلق الجنة والنار أن الله خلقهما وهما موجودتان للبقاء لا للفناء. أعد الجنة للمتقين وأعد النار للكافرين إلى غير هذا مما بينه رحمه الله، وأنه على طريق السنة والجماعة، وأن القرآن كلام الله منزل من المخلوق منه بدأ وإليه يعود، هذا فهو على طريقة أهل السنة رحمه الله. نعم. إلى أن قال: وإنا نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يسجد في الأخير من الليل الآخر ويبسط يده فيقول: ألا هل من سائر الحديث وليلة النصف من شعبان وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك. قال: ونعتقد أن الله أما ما يتعلق بنصف شعبان هذا الحديث ضعيف خفي على المؤلف الله هو خفيف. أما تنزل يوم عرفة فقد جاء هذا في صحيح مسلم أن الله يدنو ويباهي به الملائكة، يعني الواقع هم بعرفة يدنو وليس فيه التصريح في سماء الدنيا أن الله يدنو ويباهي به الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء. ونزول آخر الليل على ذهابهم الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل إلى سماء كل ليلة حين يقاتلوا في الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيبه، من يسألوني فأعطيه، من يسألوني فأعطيه، من يسألوني فأعطيه، هل من داعي فيستجاب له، هل من سائل فأعطى سؤله، هل من تائب فيتاب عليه، كل هذا حق. اما ما يتعلق بنصف شعبان فهو الحديث فيها ضعيف، ولا يثبت في النصف من شعبان حديث لا في قيامها ولا في صوم نهارها ولا في التنزل، كل ما ورد فيها هو ضعيف عند اهل العلم. نعم. يبقى حتى يطلع الفجر؟ نعم. اللهم صل على محمد. قبضتين من قبضة الجنة وقبضة النار، يعني خلق اهل الجنة ووفقهم لاعمالها وخلق اهل النار وخذلهم ولم يوفقهم لاعمال اهل الجنة. ما شاء الله السلام. نعم. ومن الصوم يا شيخ من كان له وردا مثل الاثنين. نعم. بالصوم من كان له وردا الاثنين او الخميس وافق النصف من شعبان يدرك الصوم؟ يصوم ايه اللي عاد. ايام البيض واثنين وخميس نعم. في شعبان وغيره نعم. ما في شيء نعم. يعني بروحه وجسده يعني. مو بدون يقظه. نعم. ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما. ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما. أما الآن فنترككم مع المجلس 27 من هذه التعليقات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال الإمام محمد بن خطيب: ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا وأن الكل فهو الفقر وأن الكل فهو الفقر كما قال أهل البدع. ونعتقد أن الله الفقر قال حلة يعني حاجة، فهم تأولوا على الحاجة يعني اتخذه فقيرا إليه، وهذا غلط. الكل هي المحبة، هذا خليلا يعني يحب محبوبا محبة خاصة كما اتخذ محمد خليلا عليه الصلاة والسلام. الله يحب ويحب جل وعلا، ولكن أهل البدع تأولها على إرادة الخير وإرادة الإحسان، هذا غلط. فإن المحبة صفة مستقلة غير الإرادة، تليق بالله على وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فتكررت في القرآن الكريم وجاءت في السنة. نعم. والخلة أعلاها أعلاها وأكملها. نعم. ونعتقد أن الله تعالى خط محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ونعتقد أن وهذا الذي قاله أبو عبد الله الخفيف في الرؤية مرجوح، الصواب أنه لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام ولم يختص بها، بل لم يرى أحد ربه في الدنيا لا محمد ولا غيره، فالرؤية مما ادخرها الله للمؤمن في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: واعلموا انه لن يرى احد ربه حتى يموت. ولما سئل عن الرؤيه هل رايت ربك؟ قال: رايت نورا. وفي لفظ اخر قال: نور ان اراه. هذا هو الصواب، وانه صلى الله عليه وسلم انما كلمه ربه كما كلم موسى، اما الرؤيه فلم يره. هذا في الحديث الصحيح حديث موسى: حجابه النور لو كشفه لاحرقت صفحات وجهه فانتهى الى بصره سبحانه وتعالى. فالرؤيا لها شأن عظيم، وهي أعلى نعيم أهل الجنة، فادخرها الله لهم في الآخرة، وليست من نعيم الدنيا. الدنيا دار الأكدار والأحزان والمعاصي والكفر والضلال، فليست الرؤيا من نعيم أهلها، وإنما هي من نعيم أهل الجنة والسعادة في الآخرة. نعم. ونعتقد أن الله تعالى اختص بإفتاح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله. والعجب من المؤلف رحمه الله مصنف كيف فسكت عن هذا ولم ينبه عليه كما لو نبه على ما تقدم من نزول في شعبان ينبغي تنبه على هذا لا ولا هناك هذا ليس بمسلم لا هناك ولا هناك نعم حط لي حاجة الصواب الذي لم ير ربه لم ير ربه في الدنيا حديث نزول شعبان ضعيف نعم ونبه على هذا ابن القيم وغيره نعم الله أعلم استدل على هذا بعموم الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا كذلك حجة قائمة نعم أو من ورائح يا أمس إن الله عند الساعة أدل على المتأخرين المحققين جمع دروس إن الله ينزل في اسم شعبان وقلنا صحيح من؟ شيخ ناصر الألباني لا يا ما علمي به أنه ليس بصحيح من قديم تبعته من قديم ليس بصحيح لكن راجع شيخ ناصرته جيد فاروا لهذا الشيء لكن راجع قد يغلط في بعض المسائل في بعض الأحاديث نعم. في رسالة لابن أبي الدنيا في مبارك رمضان سمع قوة الحديث الداخلية. من الدنيا؟ نعم. مطبوعة؟ نعم. صور هذا هذا في صحيح ولا لا؟ والله أنا راجعت رسائل الجامعة لكن ما أدري نرجع فيه نعم. إيه. يا نعم. نعم. في أيضا شيخ في كتاب حق العلوم. ذكر كتاب العلوم. الهابي؟ نعم. لبان. إيه. لبان حينما الحديث في كتاب العلوم. نعم مثل هذه الأشياء تثبت إذا كان درجة الحديث من قبل الحسن لغيره قد يقع قد يقع لكن باب الصفات باب عظيم أو باب الصفات باب عظيم ليس مثل الفضائل نعم ينبغي يعتنى بها أكثر نعم ونعتقد المسح على الكفين ثلاثة للمسافر ويوم وليلة للمقيم ونعتقد الصبر على السلطان ذكر المسح هنا لأنه يخالف عقيدة الرافضة في إنكار المسح لهذا ذكر أهل السنة مسح الخفين هنا وإن كانت فساتة فرعية لكن لما كان أهل الرشد يخالفون فيها أثبتوها في عقائد أهل السنة نعم وما تقل الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور نوعب ما أقام الصلاة ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد والجهاد ما هم إلى يوم القيامة كذلك قول من قريش ليس بجيد وإن كان له الأصل لكن السلطان يصبر عليه ولو من غير قريش إذا تولى لا يفرج عليه بالمعصية لا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان سواء كان من قريش أو من المماليك أو من أي جنس متى تولى على الناس ضيعوه أو غلب عليهم بسيفه وجب السمع والطاعة له كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم لكن البيعة الاختيارية تكون لقريش إذا تيسر من يصلح لهذا وأمكن نعم والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع والتراويح سنة ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر والشهادة والبراءة ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر والشهادة والبراءة وهذه الخشية تدل على علم كبير كونها أقدم على هذا مع كثرة المنازعين فيه يدل على قوة التحقيق وكمال العلم نعم يقول صلى الله عليه وسلم العدل الذي بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر وبين الكفر بين الرجل وبين الكفر وجهة ترك الصلاة نعم والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة ولا ننزل أحدا جنة يعني ولو كان يعني ولو كان عنده معصية صلى عليه صلى من مات في القبلة يعني أهل الإسلام يصلى عليه وإن كان عنده شيء من المعاصي ليس من شرط الصلاة على الجنائز أن يكون كاملا أو سليما بل يصلى على الطيب وعلى العاصي نعم لأن الصلاة شفاعة تنفعه نعم قوله شوف الشهادة والبراءة نعم قوله الشهادة والبراءة نعم والشهادة والبراءة بدعة نعم والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة ما أدري شو مراده خطأ عليه إشارة هل يقال الشيء يحتمل ان يعني الشهاده لاهل الجنه والنار الا بدليل كما قال اهل السنه والجماعه شان معين او البراءه من معين الا بدليل محتمل احسن الله اليك مجمله عباره مجمله نعم عند الرافضه نعم البراءه عند الرافضه يتبرؤون من ابي بكر وعمر نعم ليس مرعا لحن الله ذكر هذا اخلاق شيخ المحاوي ذكر هذا ان البراءه بدعه في الشهاده بالله

وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك. فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا، فلا يطلق عليه الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه. فمن سأل استبرع لدينه كما فعل الصديق وأجاز ابن مسعود. معنى هذا أن الأصل إباحة، الله يقول الخير لا يظن به السوء، ويؤكل طعامه ويشرب شرابه، ومن تلبس بشيء من الحرام وسئل عن ذلك فلا بأس، ولكن عليه يستبرئ من الحرام ويبعده من ماله وينتفع بالحلال. إذا دخل عليه مال من الحرام من سرقة أو من خيانة أو من غير ذلك من طرق الحلال الحرام استبرأ وأبعده من ماله بالتحري والظن، وأكل البقية سليما لا حرج فيه، والتوبة تجيب ما قبلها. نعم. لا وجه لهذا. نعم. فقد باع النبي واشترى عليه الصلاة والسلام، باع الصحابة واشتروا، هم خير الناس. نعم. وأجاز ابن مسعود وسلمان الأكل منه وعليه السبية، والناس طبقات، والدين الحنيفية السمحة. وإن مما نعتقده أن العبد ما دام كبالا، وإن الناس طبقات، فيهم الطيب والخبيث، فيهم الصالح والطالح، فيهم من يتهم من لا يتهم. المؤمن يتحرى الخير وينصح لله ولعباده، ولا بأس أن يسأل عند وجود الريبة. سم صلى الله عليه. إذا كانت يعرف أنه يتعامل بالريبة أو يبيع آلات محرمة أو عنده محل السري أو غنى، هل يتورع للدخول عليه أو يقال اختلط مال؟ الواجب أنه ينكر عليه فيستحق الهجر، أقل شيء استحباب الهجر حتى يتوب من أعماله السيئة ظاهره الفسق، يستحق أي هجر. اختلفوا في الوجوب، أن يكون يستحق أن يهجر إذا كان الهجر ينفع، فإن كان الهجر لا ينفع فإنه يوالى عليه النص والتوجيه والإنكار حتى يستقيم، وإذا اختلط بالحلال خلى الحلال بالحرام جاز له، يعني لا يعلم أين الحرام. نعم. لو صنع بمعروف مثل هذا المجاهد المعصية، هل مثلا تكافئ هذا المعروف بالهداية والتوفيق، على أما الآن فنترككم مع المجلس 30 من هذه التعليقات. وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله. رد قال ابن خليل. قال ابن خليل. نعم. وإن مما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه، ما دام أحكام الدار جارية عليه بالنص جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا كلام صحيح، فإن العبد ما دامت أحكام العبادات والتكليف جاهلة عليه فإن الواجب عليه يخاف ويرجو، وليس له أن يأمن وليس له أن يقنط، بل يكون بين الرجاء والخوف ما دام عقله معه، ما دامت أحكام التكليف جارية. أما إذا ذهب عقله هرم، يعني خرف ذهب عقله أو جن، سقط عنه هذا، لكن ما دام عقله معه فإنه عليه أن يخاف ويرجو، فلا يجوز له أن يقنط بسبب معاصيه، وليس له أن يأمن بسبب طاعاته ويعجب بنفسه ويظن ويقول إنه نادي، بل يخاف ويرجو، يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، يسأل الله أن يتقبل منه ويعيده من غضبه وأسباب العذاب، ويرجو رحمة ربه جل وعلا. هذا هو الواجب على المؤمن، ولهذا حكى الله جل وعلا أهل الخير من الأنبياء والصالحين، قال سبحانه إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ولا في أهل الصلاح وأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هكذا الرسل وأتباعهم. نعم. وقد

الله.